قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، ما زلنا نتحدث عن الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وعزة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارتها مرات ومرات، والطواف حول البيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار بمنى. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل أيام الدنيا هذه شاهدة لنا لا علينا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجمعنا في الأهل الجنة في مع أهل الجنة كما جمعنا في هذه البقاع المباركة في هذه الحياة الدنيا. في فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا قال: اللهم خذ عنا العيون والأخبار، فلا يسمعوا بنا إلا فجأة، ولا يروننا إلا بغتة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتسرب أخبار الاستعداد لفتح هذا البلد الحرام إلى قريش، فدعا لها بهذه الدعوة، واستجاب الله عز وجل لدعوته. فلما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى رجال من قريش يخبرهم ويعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، دله الله على هذا الكتاب، أخبره الله عز وجل، وهو الذي يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الرقيب سبحانه، وهو الشهيد سبحانه، وهو العليم، وهو الخبير، وهو السميع، وهو البصير سبحانه وتعالى. كان حاطب قد أرسل رسالة إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي، نزل جبريل الأمين بأمر من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره أن هذا الكتاب مع امرأة، وأن المرأة سيعثرون عليها في مكان يسمى بروضة طيخاخ. وفعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم باستدعاء علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد رضي الله عنهم، وكلفهم بسرعة، قال انطلقوا. بعض الروايات أنه قال لعلي والزبير: انطلقا إلى روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، ائتياني به وخليا سبيلها، فإن أبت فاضربوا عنقها. وتابعهما النبي صلى الله عليه وسلم بالمقداد، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا طلحة رضي الله عنه، ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. الجميع النبي أرسلهم، وفعلا جاءوا بالكتاب من هذه المرأة بعد أن أنكرت في البداية وبعد أن جحدت قال لها علي قول المتيقن، قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا، ما كذب الله على رسوله، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبنا، النبي هو الصادق لا يكذب، هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. المرأة أعرضت ويعني أنكرت حتى هم عليه بالرجوع، ثم قال هذه الكلمات ثم هددها بأنه سيضرب عنقها، فقالت أعرض، فأعرض عليه فحلت قرونها ضفائرها وأخرجت الكتاب وعاد به عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي بقراءته، فإذا هو من حاطب بلتع إلى رجال من قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم لقد جاءكم رسول الله، ويتكلم عن رسول الله، لقد جاءكم رسول الله، ما يقول جاءكم محمد، إنما يقول جاءكم رسول الله بجيش كالليل من كثرة العدد، يمشي كالسيل لا يقف في طريق أحد، ثم يقسم لهم يقول لهم والله لو سار إليكم وحده لنصره الله، والله لو سار إليكم وحده لنصره الله وأظهره عليكم هيغلبكم، فخذوا حذركم، خذوا حذركم. وكان سيدنا حاطب يقصد أن تكون له يد عند زعماء قريش يردونها له جميلة، يعني فيرد له الجميلة، كان له أهل بمكة أولاد وأموال، فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهله وماله، لما النبي يجب عليهم هيهربوا ويسيبوا أهل حاطب وماله وولاده فين، ياخدوهم معاهم. يعني كأنه أراد هذا المعنى. لما قرأ الكتاب أمام حاطب النبي قال ما هذا يا حاطب، أفعلت يا حاطب؟ قال نعم. النبي يقول له وماذا أردت، نيتك إيه؟ يقول يا رسول الله والله ما غيرت ولا بدلت ولا ارتدت ولا نافقت ولا غيرت ديني ولا رضيت بالكفر ولا أحببتهم بعد أن فارقتهم، وإنما من كان معك يا رسول الله من المهاجرين كانت لهم قرابة في مكة يحمونهم بها، وقد فاتني ذلك فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا يحمون بها قرابتي، ما غيرت ولا بدلت ولا نافقت ولا ارتدت ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، قال إني على إسلامي وإني على إيماني بربي، كلمات واضحة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. الروايات بتقول وهي روايات صحيحة أن عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دي رواية، في رواية تانية دعني أضرب عنقه فقد نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تقول بعض الروايات ففاضت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. انتهينا الحمد لله من سرد هذا الموقف، إنما في وقفات، في وقفات. نزل القرآن يعقب على هذه الحادثة والواقعة بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يقول تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم، يعني بعد هذه المرة، فقد ضل سواء السبيل، اللي يعمله يبقى على ضلال. شوف النهاردة بنقف بعض الوقفات لما سيدنا حاطب برر موقفه بين موقفه لما بين نيته مع ان هو ما كتبش نيته في الكتاب ولا قال لقريش انا بعت لكم عشان تحموا القرايب انما اعتمد حاطب على فطنتهم هو ما قالش لسهيل بن عمرو خذ حذرك ولما تهرب خذ ولادي واهلي لا لا قال له خذ حذرك هو فاهم ان هم هيعتبروا دي جميله فيحاولوا يردوها له مع ان هو ما قال لهمش احموا قرايبي ولا احموا مالي ولا اولادي بس هو فاهم ان هم يعملوا كده جميله بجميله معروف بمعروف احسان باحسان موقف بموقف وده يا جماعه برضو امر مهم اتكلمنا عن النقطه دي قبل كده كتير الاسلام النبي عليه السلام يعني يؤكد على هذا المعنى ان ده معنى فعلا من المعاني الطيبه التي يجب ان نحافظ عليها في الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه من صنع لكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فقولوا جزاك الله خيرا ربنا اللي يجزيك انا مش قادر اجزيك ربنا اللي يجزيك بالخير انما انت لو تقدر من صنع اليك معروفا فكافئه رد له وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من احد له عندنا يد الا وكافئناه بها الا ابا بكر له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامه وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والا ده النبي ايادي عند ابو بكر وابو ابو بكر وكل الامه وكل المسلمين الى يوم القيامه انما النبي يقول ما من احد له عندنا يد الا كافئناه بها الا ابا بكر ان ابو بكر كان مسخر ايه سخر نفسه وبنته اسماء وابنه عبد الله والخادم بتاعه عامر بن فهيره واشترك من عبد الله بن اريقه مسخر اسرته وماله ماله كله في سبيل الله عز وجل ولما جه هاجر خد المال كله وحط في الخزنه حجاره وابوه عايش يقول لبنته اما ابو بكر فقد فجعكم بنفسه سابكم مش هل ترك لكم شيئا تقول نعم ترك لنا شيء خيرا كثيرا وتاخد ايد جدها وتروح عند الحجاره وهي رمت عليها هدوم وتقول له ضع يدك لقد ترك لنا خيرا كثيرا الايمان والاسلام والتربيه ابو بكر خد ماله كل في سبيل الله ولاده مش ساب لهم الا الحجاره هيعيشوا منين؟ هياخد المال في سبيل الله هينفقه في سبيل الله ابو بكر انفق ماله عده مرات في سبيل وتصدق بماله كله والناس لم يامر بالصدقه فيروح عمر يجري ويجيب نص المال نص ماله ويجي بسرعه يقول وقد توفر له مال اول مره يتوفر معاه النبي يؤمر بصدقه وعنده يعني كميه حلوه فيروح يجيب نصها فيقول عمر ان كنت يوما سابقا ابو بكر فاسبقه اليوم هو النهارده لو في يوم حسبقه يبقى النهارده راح بسرعه عمر جرى وجاب نص المال فاذا ابو بكر قد جاء بماله كله عدة مرات يحوش وكل ده في سبيل الله وبعد ما يحوش في سبيل الله فالنبي يقول ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة من يد النبي على أبو بكر بالإسلام والإيمان أبو بكر كان يعرف حاجة يعرف الإسلام يعرف الإيمان يعرف القرآن كل الخير اللي جاله من وراء النبي عليه الصلاة والسلام المقصد يا جماعة رد الجميل ده خلق هذا من معالي الأخلاق حاطب بن أبي بلتعة فهم إن لما بيبعت لهم الرسالة هيردوا الجميل فيحافظوا على أولاده وأهله لما الرسالة جت وسيدنا حاطب بين نيته والنبي قال صدق والنبي عرف منه صادق عن طريق الوحي برضه اللي نزل عليه بالخبر هو اللي نزل عليه ان حاطب ايه صادق والا كان ممكن حاطب يقول كلام والنبي هيصدقه في الظاهر لأنك كمان في الباطن صدق حظ. النبي قال صدق ولا تقول له إلا خيرا، ما حدش يطعن فيه ولا يعيب عليه ولا يغمزه ولا يلمزه ولا مفيش. العجيب ان بعد النبي يقول للصحابة صدق لا تقول له إلا خيرا، يقول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. طب ازاي النبي يقول ما تقولوش إلا الخير وراح جاء عمر قل لي يقوله منافق؟ هو عمر يعترض على كلام النبي وعمر يتجرأ؟ لأن العلماء يفسروها التفسير زي ما قلت لك كده، إن النبي لما أمر علي والزبير راح بسرعة وبعت ورا منهم مين؟ المقداد وطلحة وعمر ومرشد. فلما رجعوا رجع علي إيه؟ الأول هو والزبير بالكتاب، وعمر لأن هو بيعدي على أنقاب إيه؟ المدينة. فعمر وصل متأخر، كان النبي استجوب إيه؟ حاطب. وعمر ما عرفش الحوار، ما عرفش ان حاطب بره ايه موقف، انما عرف ان حاطب باعت كتاب لقريش، كانه جه متاخر وعرف ان حاطب باعت كتاب لقريش من غير ما يسمع تبرير حاطب، من غير ما يعرف ان النبي قال لا تقول له ايه الا خيرا. قال دخل على الحته دي على المشهد ده، قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فالنبي يقول له ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. هنا بقى المنقبه بتاعت اهل بدر، ربنا غفر لهم لحد ما هيموتوا، يعني ربنا غفر لهم الذنوب اللي لسه هيعملوها. واضح المعنى؟ ربنا اطلع على اهل بدر في حديث ايه يوم بدر، في رواية كده ما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أن النبي ما قالهاش للصحابة يوم بدر. وضحت ولا إيه؟ يلا يتكلوا عليها، إنما جاء وقت البيان دلوقتي دلوقتي. وضحت؟ فربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، يعني من المعاصي، مش معنى كان ربنا بيأمرهم انهم يعملوا المعاصي، لا حاول لك تقولها دلوقتي، فقد غفرت لكم يعني لحد اخر عمركم اللي هتعملوه مغفور. يا رب ربنا غفر لهم اللي جاي واللي فات، ولا ايه؟ اللي فات واللي لسه جاي لحد اخر العمر اللي هيعملوه مغفور. يعني ايه مغفور؟ ما يتعاقبوش عليه. المغفره اللي هي رفع العقاب. طب سيدنا حاطب شهد بدرا يبقى مش هيتعاقب. وضحت؟ طيب اهل بدر ربنا غفر لهم لحد ما هيموتوا، الكلمه دي معناتها ان هم هيموتوا على الاسلام. ربنا قال ان الله لا يغفر ايه أن يشرك ويغفر ما دون ذلك، يبقى طالما ربنا غفر لهم يبقى مش هيشركوا أبدا. وضحت ولا إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، الذنب ده ربنا ما يغفروش، ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ طالما ربنا غفر لهم لحد ما هيموتوا يبقى هيموتوا على التوحيد وهيموتوا على الإسلام. بشرى ولا مش بشرى لأهل بدر؟ بشرى. طيب المغفرة دي يا جماعة يعني ليها أسباب، احتمال يكون إن هم خدوا ثواب في غزوة بدر يكفيهم لحد ما يموتوا، يعني مهما يعملوا من معاصي الثواب هيغطي، احتمال يكون من أجل الثواب يعني، أو إن هم صبروا صبر قلة في العدد وقلة في فربنا سبحانه وتعالى غفر لهم إلى أن يموتوا. ممكن واحد يا جماعة يعمل حسنات تغطيه لحد ما يموت، مهما عمل من الكبائر هيفضل له حسنات ترجح ميزان حسناته، زي سيدنا عثمان رضي الله لما جهز جيش العسرة. شوف إنه صعد المنبر فرغب في الصدقة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها، 100 جمل بكل ما يلزم. فرغم النبي في الصدقة عليه الصلاة والسلام، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها. فالنبي رغب في الصدقة، ده جيش 30,000 وده جيش العسرة مفيش، رغب في الصدق. فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها. والنبي رغب في الصدقة تاني، فقام سيدنا عثمان وقال: علي 100 تاني، يبقى 4. والنبي رغب في الصدقة، قام سيدنا عثمان قال: علي 100 بعير، ادي 500. والنبي رغب تاني، قام عثمان قال: علي 100 ومية ومية، لحد ما كملهم 900 جمل. 900. وبعدين تاني يوم النبي رغب في الصدقة، فقال عثمان رضي الله عنه: علي 100 فرس، 100 حصان، فكملهم كام؟ 1000 ركوبة. جاب منين الأموال دي سيدنا عثمان؟ كان أغنياء الصحاب، بس الدنيا كانت في إيده مش في قلبه. لما النبي رغب في الصدقة يطلع، ولسه عنده. شوف أبو بكر يطلع ماله كله عثمان. ففي مرة تالتة النبي رغب في الصدقة، جيش محتاج كتير جدا، ده شوف كل النفقات دي، وكان مثلا ممكن كل 6 على جمل، وكل 7 وكل 10، وغزوة تبوك كان كل 18 على جمل. 18 يعني اللي هيركب دلوقتي هينزل ويركب الثاني والثالث، 17 واحد يركبه عبال لما يجي عليه الدور، مفيش. فالنبي رغب في الصدقه في يوم ثالث، يعني في نصف ثالث، فراح سيدنا عثمان وجاء بذهب في قميصه، شمر القميص بتاعه القفطان وجاي بذهب في قفطانه مش قادر يشيله، فصبه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يدخل يده في الذهب ويقلبه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبدا، ما يضره لحد يوم القيامة، حد ما يموت اللي هيعمله لو عمله يعني ما يضره أبدا. حسنات ده أنه سيئات اللي تيجي قصاد الحسنات دي كلها. فممكن واحد يبقى عنده حسنات تغطيه لحد مهما عمل من ذنوب هتغطيه، ده ممكن. وممكن ان اهل بدر دول يكونوا رجاعين الى الله عز وجل، و برضو في عبد يمكن نتشبه بيه. ستة تقول ايه؟ طب نفسي حصلهم، اولا مش محصلهم ولا ايه؟ بس ممكن واحد يقول: طب امتى ربنا يغفر لي اللي جاي؟ ما ده سؤال، نحب كده ولا نحبش؟ في الصحيحين بقى، اسمع الصحيحين، أعلى درجات الصحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: يا ربي، أذنبت ذنبا فاغفره لي. النبي يقول: فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. النبي يقول: فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي. يقول الرسول: فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لذنبي، غفرت ذنبه. يقول الرسول: فمكث هذا العبد ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر، كل ذنب غير الثاني، فقال: يا ربي، أذنبت ذنبا فاغفره لي. يقول الرسول: فقال الله: علم الله، علم عبدي، قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم قال ربه: غفرت لعبدي وليعمل عبدي ما شاء. في الصحيحين ربنا قال غفرت لعبدي وليعمل عبدي. العلماء يقولوا ان هذا العبد رجاع تواب أواب، لما عمل أول ذنب رجع إلى الله، ندم وتاب وأناب واستغفر، فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، هو ربنا اللي بيغفر، هو ربنا اللي بيعاقب، فرجع إلى الله تاب وأناب فغفر الله له، ثم مكث ما شاء الله، غاب غيبة وأذنب ذنبا آخر، ذنب جديد، نوع جديد، معصية جديدة، خطأ جديد، بس العبد ده رجاع تواب أواب. ندم قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له. ثم مكث ما شاء الله، غاب غيبة، ثم أذنب ذنبا آخر، الذنب الثالث. إيه ده؟ ده كل شوية بيعمل ذنب شكل، ده يعمل ذنب وبعدين ذنب، بس رجاع. الهلكة، الهلكة إن أنت تعمل ذنب وتقول أنا حاسس ربنا مش هيغفر لي، لما في الظن بالله تقول انا كده رايح النار، رايح النار، رايح بداية. اوعى، رحمة ربنا واسعة، ده مغفرة ربنا واسعة، كل ما تذنب ارجع له يقبلك ما يردكش سبحانه ابدا. تعمل ذنب والتاني والتالت، مش بنجرأك على الذنوب، بس بنقول لك رحمة ربنا واسعة، ارجع له مش هيطردك، ارجع له مش هيبعدك، ارجع له مش هيرفضك، هو الخالق التواب، هو الغفار الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. شوف العبد لما يتعامل مع ربه، لما يرجع لربنا باستمرار، لما يندم ويقر ويعترف ويبقى عارف انه له رب هو الغفور الرحيم وشديد العقاب سبحانه. اللي عنده حسن الظن بالله يا جماعه يربح، اللي عنده سوء الظن انت اللي خسران. اطمع في ربك، ده ربنا الكريم، ربنا الكريم ذو المن والعطاء، ذو الكرم والسخاء، صاحب النعماء سبحانه. تعشم، ارجع. فحديث في الصحيحين، فالمره الثالثه النبي قال لنا ان ربنا قال لهذا العبد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، يعني يعمل اللي عايزه هيرجع لي تاني وهيطلب المغفرة مني تاني واغفر له تاني. ارجع لربنا باستمرار، بس يعني في خطورة ان الانسان يتجرع على المعاصي، فالإنسان تاب قال ما يلحق يتوب ويرجع. وبعدين الذنب ده بيطبع على القلب، كل ذنب بنكتة ايه سوداء، كل ما الإنسان يعمل ذنب نقطة سوداء على القلب، والنقطة السوداء دي تمنع دخول النور، نور الإيمان والإسلام ونور القرآن ونور الهداية والأنوار، الأنوار نقطة سوداء على القلب، بقع سوداء على القلب، يبقى قلب أسود وموسخ عايز يتلمع بالاستغفار، القلب ده عايز يتلمع، عايز يتنظف، عايز يتبيض بالاستغفار. فالمقصد ان الانسان المغفرة، في مغفرة جزئية على ذنب انت عملته، ربنا لما ترجع ربنا يغفره لك، وفي ناس ربنا غفر لهم لحد ما يموتوا. فأهل بدر دول لهم شأن، لهم منزلة. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام لعمر ما يدريك لعمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت إيه لكم، على صبرهم وعلى الحسنات وعلى القتال طيب تفاضت عين عمر لما عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق زي ما قلت لك. النبي ما عقبش على كلام عمر، لو كان كلام سيدنا عمر غلط كان النبي يقول له الحكم اللي انت قلته غير شرعي غير إسلامي غير ديني، إنما التصرف ده يستحق القتل. بس الغير حاط، لو واحد من غير أهل بدر عمل نفس التصرف يقتل، إنما قال عمر أنت مخطئ الحكم ده أنت لا هو ده الحكم صح، لأن النبي لا يسكت على خطأ خصوصا في موضوع الحلال والحرام، لا يسكت على خطأ يصوب ويصحح. النبي ما قالش عمر كلام غلط أو إنه لا، إنما النبي قال له ده من أهل بدر ربنا غفر له. واضح دي عمر زي ما قلت لك بقى لما ندافع عن عمر نحن نقول ما كانش حاضر، لما النبي قال لا تقولوا له إلا خيرا إن عمر جاء على المشهد الأخير ده دفاع عن عمر. وعمر رقيق القلب لما النبي قال له ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فاضت عين عمر بالدموع، عيننا غرقت. عمر رقيق القلب، قلبه رقيق، يسمع كلمة سطر واحد سطرين قلبه يتحرك وعينه تدمع. عمر سريع في غضبه وأيضا سريع في إيه؟ في تأثره، يتأثر بسمع. فاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. ربنا سعد رحمة ربنا واسعة، ده كان ممكن يتقتل حاطب، فإذا به يفاجئ النبي يقول له هيخش الجنة. سبحانك يا رب، أنت علام الغيوب، ربنا اللي مقسم مين يخش الجنة ومين لا يخش النار. الرحمة رحمة ربنا أدركت حاطب، سبق كتاب الله في حاطب إنه يخش الجنة. واحد يقول يخش الجنة أصل سيدنا حاطب رضي الله عنه، طبعا دي شهادة طيبة أنه من أهل بدر، لا ده أكثر من كده. في يوم من الأيام جاء عبد غلام لحاطب بن أبي بلتعة وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطبا يجيعه ويدئبه، بيجوعه وبيشغله كتير، ما اللي كان عنده عبد بيشغله، يعمل نجارة يعمل زراعة يعمل، كان اللي عنده عبد يشغله. فهو العبد الغلام ده اشتكى حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بيجوعه وبيدئبه، وقال إيه يا رسول الله لا يدخلن حاطبا النار. فالنبي قال كذب، لا يدخل النار أحد شهد بدرا، لا يدخل النار أحد شهد إيه؟ قلوا أنت كذبت، هيخش الجنة، أنت تقول يخش النار لا يخش الجنة. سيدنا حاطب رضي الله عنه وأرضاه، الملك ملك الله والكون كونه والأمر أمره والحكم حكمه والتدبير تدبيره، واحنا ما نعرفش وكلنا معتمدين على رحمة الله، هم يقسمون رحمة ربك لنا ولا انت نعرف الرحمة هتسع مين، سيب الملك للمالك، انا وانت نتعلق برحمة الله وقول يا رب استر، يا رب دخلنا الجنة ونجينا من النار. انتهى قصة حاطب، فاضل بس تعليق القرآن الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الولاية عمل قلبي في الأساس، يعني قال سيدنا حاطب مسلم وسهيل بن عمرو وصفوان وعكرمة مشركين، فحاطب بعت لهم رسالة، حاطب مسلم وفي جيش مسلم، وحاطب بيقول للكفار الجيش اخواني المسلمين جاي لكم فخلي بالكم ليه مصلحة عندكم ابقوا رعوها. فحاطب كأنه أفشى سر للكفار، كأنه تعاون مع الكفار بس عشان ينصرهم في الدين، لا عشان مصلحة، علشان مصلحة. التعامل مع الكفار يا جماعة ما يكونش بأعمال قلبية ابدا، انما اعمال ايه ظاهريه زي الحقوق. واحد كافر بيبيع ويشتري معاك، تظلمه تدفع عليه فلوسه ولا تديها له؟ طب ولو اكرمته روح اديته زياده عن حقه ينفع؟ ها ينفع. هو ده البر بقى، البر حسن الخلق، ان انت تديله بالزياده او تديله حقه بس ما تنقصوش. دي معامله، هو له حق عندك اديله حقه وزياده، ده البر. والقسط ان انت تديله حقه ايه بالظبط. فربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين ايه لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. البر اللي ايه اعلى من القسط، الزياده يعني، لما تديله بالزياده حقه ربنا ما بينهناش عن كده، او تديله بالقسط يا اما تبروهم او تقسطوا اليه، بس ما تقللش عن القسط، ما تقللش عن حقه. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجهم ان تولوهم. الولاء ده بقى عمل ايه؟ حب من جوه، عمل قلبي، ده ممنوع. انما بيع وشراء اموال ومصالح اديله حقه بالزياده ما يجراش حاجه، انما قلبك يبقى يمن له هذه الولايه. طب انت قلبك ممكن يميل ناحيه الكافر مش عشان دينه، عشان مصلحه، برضه غلط. طب تفشيله سر اخوانك المسلمين زي ما بنسمع كده، كفار كفار زي امريكا، كفار زي امريكا، يجوا مسلمين تجي لهم اخبار عن مسلمين برضو، فيبعتوا اخبار المسلمين لامريكا، مسلم جات له اخبار عن مسلم يروح جاي ناقل الاخبار دي لامريكا. لما سيدنا حاطب مسلم ونقل اخبار المسلم لمين؟ لامريكا، شبهها يعني. بس كان عايز ايه سيدنا حاطب؟ مصلحه، المصالح المشتركه، مصالح اقتصاديه، مصالح سميها زي ما نسميها، ما مصلحه. ربنا قال ومن يفعله ها فقد ضل ايه؟ ضلال، ضلال. شوف القران واضح ازاي. امال ايه اللي ربنا اراده مننا؟ اسمع اللي ربنا اراده مننا، ان احنا مع الكفار نبقى زي سيدنا ابراهيم واللي معاه. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا للابد. شفت القرآن يأمرنا بإيه؟ آدي موقفنا مع المشركين، موقف قوي قوي، ما في ميل قلبي، ما في رقة، ما في محبة، ما في ولاية، ما في تعاون من أجل المصلحة. المسلم أخويا ما هوش سره للكفار أبدا، للكفار عندي مصلحة يرعوها لي، مصالح اقتصادية عايزها، مصالح سياسية اجتماعية تعليمية تكنولوجية زراعية صناعية تجارية، لا كفار. ادي الدروس يا جماعة، ده دينا، ادي الايات هي، ده الموقف وده الاية. فياريتنا نتربى على القرآن. خلاص سيدنا حاطب رضي الله عنه، المدينة فيها حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جهز بيتجهز زيادة في التعمية والتمويه والخداع. قبل النبي ما يتحرك من المدينة رايح مكة أرسل سرية إلى نجد. نجد دي بعيدة، ده دي الحجاز، بعت سرية نجد عليه الصلاة والسلام علشان حتى المسلمين اللي جوه المدينة مش عارفين النبي راح فين عليه الصلاه والسلام، مفكرين ان ايه طالما النبي بعث ليا نجد يبقى النبي هيروح ايه وراه، دي الطليعه بقى. او لو حد مراقب او حد هيبعت الاخبار يبقى الاخبار هتروح للمشركين ان الجيش رايح فين، نجتمع على المشركين لو فرض ان الاخبار وصلت. وتعمية حتى على المسلمين ما حدش عارف النبي رايح فين. زيادة في التمويه النبي أرسل سرية إلى نجد. ولما النبي أكمل الاستعداد استخلف على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصين من قبيلة غفار. النبي استخلفه على المدينة والنبي خرج عليه الصلاة والسلام. قبل النبي ما يخرج أرسل إلى القبائل المجاورة للمدينة اللي على مسافات قريبة زي قبيلة غفار زي قبيلة أسلم زي قبيلة مزينة زي عدد من القبائل. وكل قبيلة كانت بتجهز الرجال بتوعها المسلمين طبعا الناس أسلموا كتير في الفترة السابقة. وكل قبيلة جهزت ألف راجل، خمس قبائل كل قبيلة بألف. في قبيلة يمكن جهزت 700 ولا حاجة بس أعداد كبيرة جدا. وبعض القبائل راحت المدينة وحركوا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض القبائل كانت في انتظار الأمر بالتحرك لما النبي يطلع من المدينة هيحصلوه ويمشوا معاه عليه الصلاة والسلام. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه هذا الجيش الكثيف 10,000 مسلم كلهم مسلمين الحمد لله. قريش حد عارف حاجة هناك؟ حش عارف خالص. شوف بقى النبي لما مر بالجحفة اللي هنسميها رابر اليومين دول، لما مر بالجحفة إذا هو بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر في سبيل الله رايح المدينة، وكان العباس ما يعرفش رايح المدينة، فتقابل مع النبي في الحتة دي عليه الصلاة والسلام. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل بأهله إلى المدينة ومتاعه، المتاع الحاجات المتعلقات الخاصة بتاعته يبعثها المدينة ويبعث أهله وحيرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم يروح بقى لفتح مكة. طب سيدنا العباس لما هاجر هو كان بيعمل ايه في مكة الفترة اللي فاتت؟ حاجتين. اولا كان بيرسل للنبي الاخبار، والحاجة التانية انه كان يقوم على السقيا، سقيا زمزم، على رضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمل يعني اللي يحتاج إلى أن يشرب من زمزم كان سيدنا العباس وأولاده يقدمون له زمزم مجانا، وأحيانا يخلطونه باللبن وأحيانا يخلطونه بالعسل للحجاج مجانا سقايا. كان العباس هو القائم عليها برضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جه الوقت الذي يظهر لي والله أعلم يعني اللي أنا أميل إليه، ما فيش دليل ظاهر، إن العباس لما هاجر كأن يعني جت له رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث له مع مين؟ إما مع بديل بن ورقاء فاكرينه، أو مع عمرو بن سالم، إن إيه إن في نصر في جايين. فالعباس راح أو لعله راح بدون علم، الله أعلى وأعلم. المهم إن العباس هاجر مسلم. لذلك جاء في بعض الروايات ان النبي قال للعباس انت اخر مهاجر وانا اخر نبي. اصل لا هجرة ايه بعد الفتح، خلاص اخر واحد قبل الفتح، لا هجرة بعد الفتح، اخر واحد هاجر العباس مسلم. والنقطه دي ما تنساهاش مسلم، لان في اتنين تانيين هتكلم عنهم هما هاجروا بس هما مهاجرين ما كانواش دخلوا في الاسلام، انما الهاجر مسلم العباس. فالنبي قال له ايه؟ انا اخر نبي وانت اخر مهاجر. رضي الله عن العباس، نسال الله ان يرزقنا الهجره في سبيله. هي الهجره اللي انقطعت من مكه للمدينه، بس الهجرة باقية ايه؟ الى يوم القيامة. ما قوتل الكفار هتبقى الهجرة، بس مش مكة للمدينة، ممكن هجرات تانية، انما من مكة للمدينة لا هجرة تبع ايه؟ الفتح. يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح. ها؟ بعد فتح مكة خلاص. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى شوية فتقابل بالأبواء، اسمها ثنية العقاب، مع أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، أدي عبد المطلب وأدي الحارث، يبقى عم النبي مش عبد الله ولد النبي، هو ابن عبد المطلب. ده أبو سفيان ابن الحارث، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ابن أبي أمية، ده ابن عاتكة بنت عبد المطلب، يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين طالعين من مكة رايحين المدينة، بس لسه ما أسلموش، هيروحوا يعلنوا إسلامهم إيه هناك، مهاجرين ولا مش مهاجرين؟ لسه. في الأبواء أو في ثنية العقاب لقوا الجيش مفاجأة. ده طب والنبي نزل في الاستراحة عليه الصلاة والسلام معاه جيش كثيف جدا، مين انتوا رايحين فين كده؟ عرب، فعرفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهما، مرضاش انهم يخشوا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك، عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة أخوها، فتقول له ابن عمك وابن عمتك لا يكون أشقى الناس بك، الناس سعداء بيك، دخلوا في الإسلام وورا منك السعادة دي جت، وقرايبك ده ابن عمك وابن عمتك يتحرموا وانت قريبهم، المعنى كلامك. قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي، لأن أيام ما كان في مكة كان أبو سفيان بن الحارث عمال يقول أبيات شعر شعر شعر، ينتقد النبي ويهاجم النبي ويهتك في عرض النبي ويتجرع النبي كتير. فالنبي قال: أما ابن عمي فقد هتك عرضي بمكة، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. إيه بقى اللي قاله؟ عبد الله بن أبي أمية في يوم من الأيام قريش بعد غروب الشمس عملوا اجتماع موسع كبير وأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي فرح، قال: قد بدا لهم أمر، خلاص يبقى طالما اتجمعوا يبقى هيبقى على رأي واحد، يخشوا كلهم في الإسلام. فالنبي ذهب مسرعا فرحا رجاء يدخلوا في الإسلام. فلما قعد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: جئت سفهت جماعنا وسفهت أحلامنا، فرقت جماعتنا وسفهت أحلامنا، وكفرت آباءنا، وضللت ديننا، وفعلت بنا وفعلت، إن كنت تريد بما جئت به المال جمعنا لك الأموال. الكلام ده كان قاله عبد بن ربيعة زمان: وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي بك رئش طلبنا لك الطب وبذلنا فيه الأموال حتى تبرأ. تاني النبي حزن، كان النبي جاي رجع، قال: إنما أنا رسول الله بعثني الله إليكم بشيرا ونذيرا، أدعوكم إلى الإسلام، فإن قبلتم كان حظكم في الدنيا والآخرة، وإن لم تقبلوا فأمركم إلى الله. فواحد قال له: طيب، عشان نعرف ان انت صادق ادعي ربك يبعد عنا هذه الجبال، فقد ضيقت علينا، نريد ان نزرع، عايزين نزرع، ادعي ربك يوسع لنا الجبال دي ضيقت علينا. قال: ما انا بفاعل، انا رسول الله اليكم بشير ونذير، إن تقبلوا يكن حظكم، وإن ترفضوا فأمركم إلى الله. فقال رجل: فاجعل لنا الصفا والمروة ذهبا، بلاش خليها زي ما هي، بس اجعل لنا الصفا والمروة إيه. قال: ما أنا بفاعل. قال: فادع ربك يجعل لك جنة، جنة تغنيك، فإنك تطوف بالأسواق وتشتري مثلنا. قال: ما أنا بفاعل، أنا رسول الله بعثني إليكم أدعوكم إلى الإسلام، قالوا فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، إن فعلت لنؤمنن بك. قال الأمر لله، يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. فقام ابن عمته عبد الله بن أبي أمية، قام كده لحيله، والنبي كان حزن لما لقاه، فالنبي حب يمشي، فقام عبد الله بن أبي أمية قال له يا محمد والله لا أؤمن لك حتى تصعد على سلم في السماء وأنا أنظر إليك، ثم تأتي بكتاب من ربك ومعه أربعة ملائكة يشهدون لك، ولو فعلت هذا ما أظن أني أؤمن بك، ولو عملت كده أنا عارف أني مش هؤمن بك قدام الناس. هو ده اللي قال للنبي الكلمة دي، قال له لو جبت الملائكة برضو ومعك كتاب من ربنا مش هأمن بك. طبعا النبي حزن جدا، موقف مواقف. أبو سفيان هتك عرضه في الشعر، وابن عمته قال كلام مع الناس، النبي حزن، النبي جاي فرحان، عاملين له اجتماع موسع وكل واحد قال والنبي قال، وبعد كده يختمها. فلما دخلوا عليه الاثنين استأذنوا مرضاش، قال لا ليس لي حاجة إليهما، مش عايزه. أما الإسلام هو يخش بالإسلام بس يبقوا معايا ويعاونوني ويساعدوني، لا مش عايزه. فقالت أم سلمة ابن عمك وابن عمتك وسهرك لا يكون أشقى الناس بي. قال أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة، وأما ابن عمتي فهو الذي قال ما قال. الحوار في الخيمة بتاعت النبي، اللي دخل يستأذن طلع لهم قال لهم النبي يقول ابن عمي هتك عرضي وابن عمتي اللي قال كذا وكذا. أما أبو سفيان كان معاه ولد صغير، لما سمع الكلام النبي أعرب مش موافق يدخله، قال والله لئن لم يأذن لي لأخذن ابني هذا فأنطلق في الأرض ولنموتن عطشا وجوعا، لو ما دخلنيش لا هاكل ولا هشرب، وهروح بقى في الأرض وخلاص. لما قال الكلمة دي السكرتير فدخل النبي قال له، قال له ده بيقول لو ما أذن ليش أنا هاخد ابني ونروح بقى ونموت، ما يموت خلاص يعني نموت ده في أي حتة. فلسه دخل جوه أبو سفيان يعمل إيه؟ مين اللي حوالين النبي؟ سيدنا علي رضي الله عنه. فقال أبو سفيان لما سمع بيقول أنا هاخد ابني وامشي، قال له أنا هقول لك تقول إيه للنبي لما تخش، استنى شوية لما تخش تقول له إيه، تجيله من ناحية وجهه، أول ما تخش كده تخش له على وشه وتقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا، ما يرضاش حد يبقى أحسن منه في الأخلاق العالية دي. أول ما تقابله قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين مسلمين وغلطانين من فوق لتحت. دخل قبل النبي يقول له أنت قلت كذا كذا، قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين عليه الصلاة والسلام. أخلاق سيدنا علي عارف النبي أخلاقه إيه أحواله إيه. فأسلم، دخلوا في الإسلام الاثنين، هيبيعوا بقى. فبعد ما أسلموا وبيعوا قال أبو سفيان، بيقول بقى فاكرين الأشعار ده، بيقول شعر تاني، قال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمدي لما لك المدلج الحيران أظلم ليله هذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من كنت أطرده كل مطردي. فالنبي ضرب في صدره قال له انت بتطردني، كنت بتطردني كل مطرب. وبين الابيات بقى فيها مدح للرسول وفيها مدح للصحابه، فيها مدح للاسلام، فيها تبرؤ من الكفر والمشركين، وخلاص النبي قبلهم. شوف ابو اسلام ابو سفيان، النبي بعد كده احب حب، وكان يقول النبي ايه، عسى ان يكون فيه خلف من حمزه، ده بديل حمزه. سبحان الله، بعد 21 سنه، بعد 21 سنة شعر وهجاء النبي حبه، لأن أبو سفيان كان بيعمل حاجة عجيبة جدا. بعد ما أسلم بيحكي عن نفسه بقول والله ما رفعت رأسي إلى رسول الله بعد أن أسلمت حياء منه، إلا أنا عملته، إلا أنا قلته، ما كانش يستاهل مني ده، ما كانش يستحق مني ده. عرف الأخلاق والمعاملات من اول ما اسلم، راسه ما اترفعتش في وش النبي صلى الله عليه وسلم، يطافي راسه حياء من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والنبي كان يقول فيه اني لارجو ان يكون خلفا لحمزه، اسد الله واسد الرسول حمزه. الحمد لله، ادي ابو سفيان بن الحارث. وبعدين لما حضرته الوفاه، وهنحكي عنه ان شاء الله بعد فتح مكه، شوف عمل ايه في معركة حنين هواد. أبو سفيان لما حضرته الوفاة قال لأهله لا تبكوا علي، فوالله ما تنطفت بخطيئة منذ أن أسلمت، والله من يوم ما أسلمت ما عملت ولا غلطة، تبكوش علي بقى يعني، اطمنوا علي، كأني يعني حسن ظن بالله عز وجل، خلاص استقامة. سبحان الله، سبحانه وغير الأحوال. 21 سنة كان مع المشركين والكفار وبيهجم النبي، يعني بيهاجم النبي، والنهارده جاي هو اللي بيقول له النبي ما اذليش وما قبلنيش، انا اروح اموت انا وابني. لا اله الا الله. وشفت امنا ام سلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قرايبك الناس كلها يبقوا سعداء بيك، وقرايبك يبقوا اشقياء يتحرموا وانت قريبهم. أشوف الزوجة بقى اللي تهدي الزوج وترققه على الأقارب، بتلينه على الأقارب. وشوف سبحان الله النبي بشر برضه، أصل أنا وإنت كنت متخيلين إيه، أول ابن عمه وابن عمته ما يقولوا استأذن لنا عايزين نخش، النبي دخلهم على طول وخلاص اللي فات. بشر برضه عليه الصلاة والسلام، عملوا حاجات نسيانها مش اصل يا جماعه احيانا احنا بنفتكر ايه، ان الانسان مشاعره زرار تك بيصفح وينسى، مش كده، في مواقف ساعات تزعل، وتزعل جدا، زعل جدا. ده النبي اول واحد يعفو، النبي اول واحد يصفح، بس في اعمال ساعات تحز النفس جامد جدا، تترك اثر عميق وغير عاديه. وزي ما بيقولوا كده في المثل، ظلم أولي القربة أشد مضاضة، لما يجي لك الظلم من قريبك أو يعني الإساءة أو الطعنة أو أي حاجة، لما تجي لك من قريبك أشد لما تجي لك من الغريب. القريب ده ابن عمك وابن عمتك، دول حافظينك عارفينك، لما يطعن فيك ويهتك عرضك مثلا، أو يتكلم بأشعار، أو اللي يقول حاجة كده، ده نزل في عبد الله بن أبي أمية قول الله عز وجل، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. هو دي بقى، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. البشر ربنا بعت لهم بشر رسول، والملك لو كان في ملائكه في الارض كان ربنا يبعث لهم الرسول منهم ايه؟ ملك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ايات نزلت في ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الذين تكلموا بهذا الكلام في هذا اليوم وحسن اسلامهم والحمد لله. وهيبقى بدل ما كانوا رايحين المدينه هيرجعوا تاني مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه فاتت منهم الهجره ما اسلموا الحمد لله. اخر واحد هاجر سيدنا العباس رضي الله. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من المدينه خرج عشر رمضان، كان النبي بيصوم والمسلمين بيصوموا، فالنبي صام عليه الصلاة والسلام، والنبي قعد في السكة عشرة أيام، طلع يوم عشرة دخل مكة يوم عشرين. لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة النبي صام في السفر، بعد ما صام عشرة أيام في المدينة النبي صام في السفر لحد ما وصل إلى عسفان، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لبعض الصحابة قالوا له إن الإفطار شق على الصحابة، الصحابة يحبوا يعملوا زي النبي جدا، النبي صايم يصوموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار، أفطر وأمرهم بالإفطار عليه الصلاة والسلام. لما النبي أمرهم بالإفطار جزء منهم استجاب وأفطر، وجزء من الصحابة ما أفطرش صام. النبي ماشي مكمل، فيقولوا له البعض صام والبعض إيه ما صامش، فالنبي يقول لهم أفطروا فإنه أقوى لكم على لقاء عدوكم، افطروا. النبي يقول لهم افطروا عليه الصلاة والسلام. فلما قال المرة الثانية البعض افطر اللي كان صايم قبل كده، والبعض استمر ايه صايم. فالنبي استمر حتى وصل الى مكان يسمى كراع الغميم، قرب من مكة جدا، فقالوا له ان الناس بعضهم صايم واللي صايم شق عليهم الامر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قدحا من اللبن وشربه امام الناس، يبقى بقى امره فعل وكل الناس شايفه. لما النبي اتحرك عن كراع الغميم قالوا له ان ناسا صاموا، قال اولئك العصاة. خلاص اولئك العصاة صايموا على معصيه، صايموا على معصيه خلاص، اصل في احوال الصوم يعني في معصيه خالف امر النبي، وبعدين في مواقف جايه هيصرفوا بيها ازاي، ايه اللي هيحصل، هل في قتال، هل في حرب، هل مفيش، هل في مواجهات، هل في مدافعات، ولو في الانسان هو مفطر يبقى قوي على حمل السلاح، قوي على القتال، قوي على المبارزه، قوي على الكر والفر، في مواقف جاية في سبيل الله، مواقف كبيرة، مصالح الدين، الدعوة، الأمة، مصالح عظمى مقدمة. فالنبي قال أولئك العصاة. وبعدين النبي استمر لحد ما نزل في مكان اسمه مر الظهران. مر الظهران ده خلاص بينه وبين مكة حاجة ايه بسيطة جدا، والنبي نزل عليه الصلاة والسلام. في مر الظهران حصلت بقى مواقف متعددة تحتاج الى وقفات، مواقف تحتاج الى وقفات في مر الظهران. قربنا احنا من مكة المكرمة، شو كنا فين في المدينة، فكده ايه المدينة، وبين الجحفة العباس، وبين الابواء أبو سفيان وعبد الله، وبعدين كراع الغميم، عسفان وكراع الغميم، وصلنا لحد مر الظهران، ودي بداية بقى إيه؟ يعني أحداث هامة جدا، مقدمات لفتح مكة المكرمة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. نسأل الله أن يهدينا لمعالي الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. نسأل الله أن يرزقنا زيارة مكة المكرمة والطواف بالبيت الحرام، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.